سماحة الشيخ، ودعوتم أيضا إلى الاستفادة من وسائل الإعلام بما فيها تلك الوسائل التي فيها التصوير، لكن بعض الدعاة إلى الله لا زالوا يتحرجون من تلكم الصورة، ماذا يقول سماحة الشيخ؟ نعم، هذا لا شك أن فيه من يتحرج من ذلك، وهو التصوير لأجل الإذاعة في التلفاز والنشر العلم في التلفاز، وهذا يختلف بحسب ما أعطى الله للناس من العلم والإدراك والبصيرة والنظر في العواقب، فمن شرح الله صدره واتسع فوق علمه ليعمل في التلفاز ويبلغ رسالات الله فله أجره وله ثوابه عند الله، ومن اشتبه عليه الأمر ولم يشرح صدره لذلك فنرجو أن يكون معذورا. أما أنا فأعتقد أن من شرح الله صدره لذلك وأعلاه الله على ذلك فإن هذه المصلحة العظمى وهي نشر الدين وتوجيه الناس إلى الخير يغتفر في جنبها ما يقع من تصويره لهذا الأمر ويصور من أجل هذا الأمر، فإنها مفسدة جزئية تنغمر في جنب المصلحة العظمى التي هي تبلغ الناس رسالات الله وتعليم الناس شرع الله وتوجيه الناس إلى الخير، حتى لا يخلو المجال لأهل الباطل وحتى لا يتسع لأهل الباطل أفق دعواتهم إلى باطلهم. نسأل الله السلامة والتوفيق. نعم، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.